مستقيم كرسي رحمتي نفس قربي بالشوق من كرسي رحمتي حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمتي حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمتي يا من وعدت المتعبة بالراحة العظمى يا من وعدت المتعبة بالراحة العظمى أقترب مطالبا بوعدك الأسمى أقترب مطالبا بوعدك الأسمى من حمل آثامي ومن ضغوط أعدائي من حمل آثامي ومن ضغوط بالراحة العظمى يا من وعدت المتعبة بالراحة العظمى See الملكه انت عوفه تستر.